راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيتجدد اللقاء وأجدد الترحيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات في قناة زاد العلمية الأكاديمية، أكاديمية زاد العلمية. أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. المحاضرة اليوم إنما هي عن أهمية توحيد الإلهية. ذكرنا فيما سبق والمحاضرة السابقة عن مفهوم التوحيد وعن الأدلة القرآنية الأدلة الشرعية على توحيد الإلهية، وحديثنا في هذه المحاضرة إنما هو عن أهمية هذا التوحيد، توحيد الإلهية. تظهر أهمية هذا التوحيد من خلال عدة أمور، من أهمها أولاً أنه الغاية من خلق الجن والإنس، من خلق الثقلين، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه التأويل، قال: إلا ليعبدون أي ليوحدون. فالمقصود بالعبادة هو إخلاصها لله عز وجل، لأن الله لا يقبل عبادة شركية، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا هو الغاية من خلق الثقلين، فدل ذلك على أهمية هذا التوحيد وعلى هذه الغاية وعلى هذه المكانة والمنزلة. من الأمور الدالة على أهمية هذا التوحيد أنه الغاية من إرسال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، من أولهم نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا كما تقدم في الآية التي مرت معنا في قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقلنا إن إجماع الرسل جميعا على بدء دعوتهم وعلى أن غاية دعوتهم هي إفراد الله تعالى بالعبادة، إخلاص العبادة لله عز وجل، وهو التوحيد. أيضا مما يدل من الأمور الدالة على أهمية وعظمة هذا التوحيد أنه الغاية من إنزال الكتب، كما في قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فهذه الآية ألا تعبدوا إلا الله يعني لألا تعبدوا إلا الله عز وجل. فهذا يقول أو الآية تبين على أن الكتاب الذي هو القرآن أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وذكره بهذين الاسمين العظيمين، من أجل ماذا؟ من أجل ألا يعبد إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فهذا دليل على ماذا؟ على أهمية هذا التوحيد وعلى مكانته وعلى منزلته. كما أن مما يدل على ذلك أيضا أنه حق الله تعالى على عباده، وهذا ما جاء التصريح به على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو حديث مشهور ومعروف وجدير بالاهتمام والعناية والمدارسة وفقه هذا الحديث. لما ذكر معاذ ذكر أنس عن معاذ رضي الله تعالى عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بينه وبينه إلا مؤخرة الرحل، يعني دليل على قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قال: قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قال: قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم جاءه بصيغة الاستفهام لاستحضار الاهتمام والشعور بهذا الأمر الذي سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم به: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ رضي الله تعالى عنه: الله ورسوله أعلم. وهذا الاستفهام أسلوب تربوي لجذب الانتباه والتركيز على الجواب الذي سيطرح، فهو سؤال ليس المراد به منه طلب الإجابة، وإنما للتنبه لأهمية الجواب الذي سيطرح. فقال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وهو تحقيق التوحيد. قال ثم قال: هل تدري ما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد ألا يعذبهم، يعني إذا حققوا هذا التوحيد. والحديث صحيح، الحديث في البخاري. فهذا يبين لنا أن توحيد لله هو حق الله على عباده، وأن من حق العباد على الله الذي جعله الله حقا عليه، وإلا فإن الله عز وجل لا أحد يوجب على الله عز وجل البتة، وليس لأحد حق على الله عز وجل إلا ما أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. ولكن هذا من فضله ومنه سبحانه وتعالى، أن من حقق التوحيد فإن الله قد وعد بأنه لا يعذب، وهذا دليل على أهمية التوحيد. من الأمور والجوانب التي تدل على هذه الأهمية هي أنه لا دخول للعبد في دين الإسلام إلا بالإتيان بهذا التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه، قد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. والحديث مخرج في الصحيحين. وسأل ميمون ابن سياح أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. لما سأل ما الذي يحرم دم العبد وماله، فقال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. والحديث مخرج في الصحيح. فهذا يدل على أهمية هذا التوحيد، أنه هو المدخل أو أول ما يؤمر به العبد والمكلف بالدخول في الإسلام، وهو الذي يعصم نفس المرء ودمه، لا عصمة لها إلا بالتوحيد. فاصل ثم نعود لاستكمال هذه الأمور الدالة على أهمية التوحيد. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع سؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا فيما تقدم شيئا من أهمية هذا التوحيد، ونكمل هذه الأمور الدالة على أهمية توحيد الإلهية. فمن هذه القضايا أن التوحيد هو أول واجب على المكلف بإطلاق. أول ما يجب على الإنسان على المرء هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو المقدم في مجال الدعوة. لذلك جميع الرسل أول ما ابتدأوا دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد، فالتوحيد أولا. وهكذا أتباع الرسل من الأئمة والعلماء المصلحين الذين يبدأون دعوتهم إلى تعبيد الخلق للخالق سبحانه وتعالى وتحقيق التوحيد لله عز وجل. فكل دعوة لا يكون بدء أمرها على الدعوة إلى التوحيد وإخلاص لله عز وجل فهي دعوة فيها دخل وفيها دخل ودعوة مشبوهة. فجميع الرسل كانت أول دعوتهم إنما هي للتوحيد، وكذلك أتباعهم لأهميته، ولأنه هو الذي من أجله أنزل الله الكتب وبعث الله الرسل، فالدعوة إليه هي المقدمة على كل أمر آخر. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن نتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، ذكر الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام أنه بدأ دعوته بالتوحيد، ولذلك قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم فالنصوص كثيرة جدا في هذا المعنى، نشير إلى شيء منها. فأشرنا قبل قليل إلى حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وبيان أن حق الله على العباد وعلى العبيد هو التوحيد. فكذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل رضي الله تعالى عنه داعية ومعلما إلى اليمن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم موجها ومبينا وراسما له المنهج في الدعوة وكذلك أتباع الرسل، قال: إنك تقدم على قوم من أهل كتاب أو من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله إلى التوحيد، إلى أن يوحد الله تعالى. والحديث متفق عليه، فهذا نص صريح في أن أول ما يجب في الدعوة إلى الله عز وجل هو الدعوة إلى التوحيد. وهذا جاء أيضا في الكثير من النصوص القولية والعملية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. حديث سفيان وحديث مع هرقل لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعما كان يأمر، بما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وهذا قول سفيان قبل أن يدخل في الإسلام. وفي حديث ربيعة الديلي وكان جاهليا فأسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكان يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى كلمة الإخلاص، إلى لا إله إلا الله. وجاء في حديث وفد عبد القيس لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مهم جدا وفيه من الدروس والعبر وخاصة للدعاة ما فيه، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من القوم أو من الوفد؟ فقالوا ربيعة، قال صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. هذه نقطة مهمة جدا، نخبر به من وراءنا يعني ندعو الناس إليه ويكون هو السبيل والسبب في دخول الجنة، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله وحده، أول ما أمرهم به عليه الصلاة والسلام بالإيمان بالله وحده، ثم فسر الإيمان بالله وحده بالتوحيد فقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ففسر الإيمان بالتوحيد بأركان الإسلام وأولها الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فدل على أن هذا هو أول ما يجب أن يؤمر به العبد ويدعى إليه، وهو الدعوة إلى التوحيد، إلى التوحيد. وهذا أمر ظاهر وجلي، وفي يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم العملي والقولي وفي سنته صلى الله عليه وسلم في كل أحيانه يبدأ بالتوحيد، بل إنه عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته الذي مات فيه كان يوصي بما يقدح، محذرا مما يقدح في التوحيد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فهذا عناية النبي صلى الله عليه وسلم واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. من الأمور الدالة على أهمية التوحيد والاهتمام به وعلى الأمر به وعلى الحرص عليه وعلى الاجتهاد في تحقيقه أنه أول فرض ينبغي للمكلف أن يتعلمه، والدليل على ذلك في قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فدل على أن العلم بلا إله إلا الله هو أول ما يجب تعلمه، ثم بعد ذلك العمل بذلك، ومن العمل بذلك في قول الله عز وجل واستغفر لذنبك. ولذلك ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال باب العلم قبل القول والعمل، وذكر هذا الحديث وما يتعلق به من البيان والتوضيح. فمما يدل على أهمية التوحيد ونختصر قدر الإمكان في هذا الموضوع أنه أعظم الواجبات على الإطلاق، أعظم الواجبات وآكدها على الإطلاق هو التوحيد. فأول أمر أمر الله تعالى به كما أشرنا فيما تقدم في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول نهي نهى الله تعالى به في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهو أول الوصايا العشر التي ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام، والتي قيل أنها من الآيات المحكمات التي جاءت في جميع عند جميع الرسالات، وهي من المحكمات في قول الله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فبدأ بماذا؟ قال ألا تشركوا به شيئا، النهي عن الشرك وهو ما يضاد التوحيد، وبالوالدين إحسانا. ولذا صار ما يناقض التوحيد هو أعظم الذنوب، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تشرك بالله. ثم دلل على شناعة هذه الجريمة وهي جريمة الشرك، كيف الذي خلقك وتعترف أنه خلقك تشرك في عبادته ولا توحده في عبادته، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا دليل على ماذا؟ على أهمية هذا التوحيد وعلى منزلته وعلى مكانته عند الله سبحانه وتعالى. وحري بالمسلم الحريص على نجاة نفسه أن يجعل جل اهتمامه وتعلمه وتفقده والحرص على تحقيقه هو تنقية التوحيد وتحقيق التوحيد، من أجل أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه سائر الأعمال. فإنه إذا حقق التوحيد فمآله إلى الجنة بلا خلاف بالإجماع، إما حالا مباشرة وإما مآلا إذا كان حصل منه بعض الذنوب التي يستحق عليها العقوبة. فاصل ثم نعود لاستكمال ما بقي من هذه الأمور المهمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أرحب وكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، ونستكمل الكلام على أهمية التوحيد. والحقيقة أن الكلام في هذا الموضوع يطول ولا يمكن حصر في نقاط محددة، ولكنها إنما هي من باب ضرب الأمثلة والتنبيه على بعض القضايا الدالة على أهمية هذا الأمر العظيم. من ما يدل على أهمية التوحيد أنه الأساس في مراتب الدين وشعبه ومعالمه العظام. ونأخذ أمثلة على ذلك. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان فقال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، قال أعلاها قول لا إله إلا الله، فله الصدارة، هذا التوحيد. لما ذكر الإيمان في حديث جبريل عليه السلام قال الإيمان أن تؤمن بالله، فبدأ بالإيمان وفسره كما في حديث عبدي وفد عبد القيس بماذا؟ بالشهادتين وأركان الإسلام. الإسلام لما ذكر أركان الإسلام الخمسة أولها وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا بقية المعالم ومراتب الدين العظيمة. أركان الإسلام بعد شهادتين الصلاة. الصلاة إنما هي مفتتحة بالتكبير وهو تعظيم الله عز وجل وما فيها من ذكر الله عز وجل، والقرآن الصلاة التي هي الفاتحة، وكلها في التوحيد من أولها إلى آخرها. وشرعت الصلاة لتحقيق التوحيد. الزكاة هي البراءة وخروج العبد من عبودية الدينار والدرهم، من عبودية الدينار والدرهم. الصيام هو حبس النفس عن الطعام والشراب والشهوة من أجل ماذا؟ من أجل الله عز وجل في التوحيد. الحج شعاره كما قال معاذ رضي الله تعالى عنه أو جابر في حديث جابر مشهور في الحج، قال فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ومعنى ذلك التلبية إنما هي في التوحيد وتحقيق التوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهكذا سائر العبادات إنما كلها من أجل تحقيق التوحيد، وهذا دليل على مكانة التوحيد ومنزلته وعظمته في هذا الدين. مما يدل على عظمة أو على أهمية التوحيد أن نجاة العبد في الآخرة من حيث دخوله الجنة وتحريمه على النار مرتبطة لا تكون إلا بالتوحيد. فمن حقق التوحيد دخل الجنة حالا مباشرة أو مآلا بعد أن يهذب ويعني ينقى مما تلبس به من الذنوب. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني مآله إلى الجنة، نسأل الله الكريم فضله. والحديث مخرج في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، والحديث أيضا مخرج في الصحيحين. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه لا نجاة في الآخرة إلا بالتوحيد، وأن من حقق التوحيد فقد أمن السلامة بإذن الله عز وجل، حتى لو دخل النار ببعض الذنوب فإن مآله إلى الجنة، لأنه بالنص والإجماع أنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار مهما كان عنده من الذنوب والموبقات. مما يمكن أن يضاف ومما يدل على أهمية هذا التوحيد أن حصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعبد في الآخرة لا تكون إلا بالتوحيد، إلا لمن حقق التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وقصته معروفة في ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، نسأل الله الكريم فضله. فهذه الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست لكل من هب ودب، إنما هي لمن حقق التوحيد بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أهم الأمور التي تدل على أهمية التوحيد ومكانته. يمكن أن يضاف إلى ذلك أنه سبب لتكفير السيئات مهما عظمت، كما جاء في الحديث القدسي: ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا فضل من الله عز وجل ويعني كرم منه سبحانه وتعالى، أن من لقي الله لا يشرك به شيئا مهما كانت ذنوبه فإنه موعود بالمغفرة ودخول الجنة. من ذلك أيضا، وهذه نقطة مهمة جدا، أن قبول الأعمال مرتبط بتحقيق التوحيد. فإن كان التوحيد صحيحا محققا مقبولا قبلت الأعمال، أما إذا كان التوحيد لم يحقق وهناك ما يناقضه فإن الأعمال لا تنفع ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من الدليل على خطورة الأمر. وفي هذا يقول الله عز وجل: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، هذا الشرط، يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون، محفوظ حقه. وقال سبحانه وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. لماذا؟ لأنه لم يحقق التوحيد. فكما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له والعياذ بالله، لأنه لم يحقق التوحيد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من هذه الأهمية والمكانة أنه سبب للأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. وفي هذا يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن المطلق والهداية المطلقة بقدر تحقيق التوحيد، فقد ضمن الله سبحانه وتعالى له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. ولذلك قال تعالى عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: وكيف أخاف ما أشركتم، يقول الله عز وجل، يقول إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم. يعني فهذا الدليل على أهمية التوحيد وعلى مكانته وعلى منزلته، وأن الأمن إنما يكون للموحدين دون غيرهم. كذلك من يعني مكانة التوحيد وأهميته ومنزلته أنه سبب للتمكين في الأرض، وهذا التمكين له تعلق بالأمن أيضا. والدليل على ذلك وعد الله الذي لا يخلف، في حينما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعدهم بثلاثة أمور. ما هي؟ قال: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد أمنهم أمنا، بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهذا هو الشرط، إذا حقق الإنسان التوحيد فوعد الله لا يخلف بالاستخلاف والتمكين والأمن، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه هي وسائل حقيقة الأمن، الأمن النفسي والأمن المجتمعي، الأمن الخاص والأمن العام، الأمن بكل صوره وليس خاصا بصور دون غيرها. هذه يعني البعض ما يدل على أهمية التوحيد، وغيرها الكثير الذي لا يمكن استقصاؤه في هذا الأمر. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية